أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أنتم مشغولون الآن بأذكار الصلاة. الإخوة اللي واقفين على الباب ما شاء الله في واسع هواك تفضلوا، ما حدش يقعد بره في البرد في مكان في المسجد، تفضلوا. الإخوة يتقاربوا، ما فيش صلاة بعد درس.

بس مش هيقول ان الزواجان ده حق، لا، هو الشيطان عمره بيقول لك اكفر، لا بالعكس. وده قال لي سيدنا ادم ايه؟ هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال لي سيدنا ادم عليه السلام وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. قال له انا عايز لك الخير، والله انت حر بقى، انا عايزك تخلد في الجنة، انت مش حابب، انت على كيفك، لكن انا شامم ريحة كده انك هتطلع منها، فعشان كده انا بدلك على حاجة تقعدك فيها. هو هكذا يخادع الشيطان اولياءه. الزيغ هو التفلت والهروب دون انكار للحق، تارة بالمراوغة والتغابي بالشبهات، وتارة بالتجاهل والصمم والتغافل. الزواغان، عشان ما نطولش الليله دي، لان انا ربنا يكرم عايزين نخلص الدرس ده الليله دي معاكم. الاسباب، اسباب زواغان القلب. السبب الاول ارادة الزواغان. في ناس عايزة تزوغ، ورأيت وسبحان الملك ان من عجيب امر الله، من عجيب سنة الله الكونية في الزائغين، ان من اراد ان يزيغ يسر الله له الازاغة. احيانا يبقى واحد عايز يزوغ، نقوم احنا نزنق عليه، انت اسمك ايه؟ الواد محمد ده عايز يزوغ، فشايف انا عايز يقوم، رايح فين؟ عايز اشرب، خد ميه. طب انا عايز حمام، الحمام وراك اهو. طب عايز اكل، خد سندوتش اهو، عشان ما يمشي. هو مش عايز ياكل ولا يشرب ولا حمام، ده هو عايز ايه؟ عايز يزوغ، وانا بزنق عليه. لكن المشكله الكبيره ان اللي عايز يزوغ ربنا بيديله الفرصه يزوغ. انزل في الارض، انزل في الارض. في الارض هات كرسي للشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله كامل وصل وقاعد يتفلت منا وعايز يزوغ، لكن ظبطناه وقبضنا عليه وجبناه رغم انفه. كان قاعد يقول لك الكمبيوتر بتاعي بايظ، الشاحن نسيته في الفيوم، مش هتيجي يعني هتيجي. وجاء عشان عايزين يقول لنا حاجه حلوه الليله دي. وعليكم السلام سماحه الشيخ عبد الله. زي الله يكرم شيخ عبد الله، الله يكرم شيخ عبد الله. الكرسي يا ابني، لا لا لا سياتيك. جزاك الله خير. فين الكمبيوتر بتاعك؟ موجود سيدي. موجود؟ طب الحمد لله. مشحون؟ شاحن من شويه. لا يا شيخ، يعني مش هيشتغل يعني؟ الكمبيوتر مش موجود، احنا بقى عندنا. مش انت حافظ؟ مش حاجة بقى، أنا بقى لازم تقولها بقى. خش قدام شوية. بس اجلس. نقول حاجة تناسب الليلة إن شاء الله. ما جاش، مش مال، ما بعتش، جبت الشاحن بتاعه؟ ما لحقناش نجيبه، لأن الراجل أنا طلع من الفيوم. يعني مش جاي في الطريق وعلى هنا دلوقتي؟ لا. رجع تاني؟ لا، هو كان جاي أصلاً سواق عربية يعني بياخد. صلى على الرسول. صلي. صراحة أنا كنت محضر، يعني هو من علاج الزواغان لزوم سنة النبي، وكنت محضر لكم الليلة دي 500 حديث كان. صلي عليه. وقلت بمناسبة الكلام على سنة النبي، قلت الشيخ عبد الله يسمعنا كلام حلو يرقق القلوب عن سيدنا النبي

الجد الرجل اللي يقول لي انا عندي امتحانات مش هقدر اقوم الليل، لا ده انت هتذاكر وتتفوق وتقوم الليل. عندي امتحانات مش هقدر النهارده اقرا وردي من القران، لا هتذاكر وتتفوق وتقرا وردك، هذا يعين على هذا. قال الله واستعينوا بالصبر والصلاه، خمسه مراقبه الله، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. انت تقدر تخدعني وتنكر علي، وتقدر تضحك علي وصدقك، وتقدر تظهر قدامي كأنك أبو بكر الصديق ومن ورايا تلعب بديلك، بس مش أنا اللي هحاسبك، ربنا شايفك، ربنا مراقبك. إن الله كان عليكم رقيبا رقيبا، ربنا معاك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قد تذكر لي ألف مبرر لخطئك وصدقك، لكن الله يعلم أنك تعمدت الخطأ. مراقبة الله، لازم تبقى دايما حاسس إن ربنا شايفك، إن ربنا مراقبك، إن ربنا هيحاسبك. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الأخيرة تجديد التوبة. لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه. تاب ثم تاب، تجديد التوبة دايما دايما. عود لسانك تبت، اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا، دايما جدد تبت، دايما ثبت تبت، دايما على لسانك تبت، لعل الله يقبل توبتنا. انا طولت عليكم، ونشوف الشيخ عبد الله محضر لنا ايه. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله عز وجل هذا الجمع المبارك، ثم شكر الله لشيخنا أن يعني أكرمني وشرفني بمجاورته وبمجالسة إخواني الكرام، ثم شكر الله لكم هذا الحضور، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وهذه أيها الإخوة الكرام قصيدة قديمة، يعني كنت نظمتها في الثانوية العامة، وهذه القصيدة قصيدة ميمية أيضا، ولكنها ليست كميمية ابن القيم، لا في وزنها ولا في إبداع ابن القيم طبعا رحمه الله تعالى، ولكن هذه القصيدة إنما تحكي قصة تائب رجع إلى الله عز وجل، تائب لعبت به الدنيا كثيرا وغفل عن ربه عز وجل كثيرا، ثم إذا به يتذكر حاله عند موته وحاله في قبره وحاله في هول يوم القيامة، وأهواله شديدة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم. وتدور القصيدة على هذا المعنى، ولعل هذا يناسب وجوب تجديد توبتنا إلى ربنا تبارك وتعالى. بكت السطور وكيف لا تتألموا، أوليس كاتبها الجريء الغاشم، ودت قوافي شعره لو لم تكن وتبرأت ممن يقول وينظم. بكت السطور وكيف لا تتألم. أوليس كاتبها الجريء الغاشم. ودت قوافي شعره لو لم تكن. وتبرأت ممن يقول وينظم. لست الفقير إلى الحياة وملكها وغرورها يا من يلذ وينعم. لكن فاقتي العظيمة أنه لا خير في وما لدي مكارم. خاو من الحسنات خاو من الحسنات خاو من الحسنات يزعم أنه ربح الكثير فبئس ما هو زعيم. والله لو كان الغنى بذنوبنا لرأيتني بين الورى أغنهم. والله لو كان الغنى بذنوبنا لرأيتني بين الورى أغنهم. لو كان في العصيان ربح للفتى فله مآثم جمة ومغارم. أنا كالمخدر لا يحس ولا يعي مستيقظ والقلب لاه نائم. يا كم وكم أبكي على عمر مضى ضيعته ولهوت إذ أنا آثم. يا كم وكم أبكي على عمر مضى ضيعته ولهوت إذ أنا آثم. فالذنب نار والخطايا جمة والجرح دام والسيوف صوارم. أواه أذكر زلتي وخطيئتي فتذيبني نار ورعد يهزم. إذ لا تمر دقيقة أحيا بها إلا ويتلوها الظلام المظلم. ذنبي لماذا كيف يا أسفي متى ذنبي لماذا كيف يا أسفي متى لا لم يكن بالأمس بل هو أقدم. كثرت وصارت كالجبال كثرت وصارت كالجبال فيا عذابي فيا عذابي فيا عذابي والخطايا والذنوب تراكموا ماذا أقول غدا إذا هجم الردى بل ما أقول اليوم إذ هو هاجم ماذا أقول اليوم ماذا أقول غدا إذا هجم الردى بل ما أقول اليوم إذ هو هاجم ملكان جاء يسألان ملكان جاء يسألان أجيب أم فقد الثبات اليوم قلبي والفم أجيب أم فقد الثبات اليوم قلبي والفم يا هول يوم البعث ينفخ نفخة في الصور أصعق حينها أم أسلم يا هول يوم البعث ينفخ نفخة في الصور أصعق حينها أم أسلم يا سيدي لا عذر لي رحمك بي عبد يبوء لكم مسيء ظالم عظمت ذنوبي ثم جئتك تائبا فارحم عبيدك أنت أنت الأعظم أرجوك أرجوك لا تنشر عيوبي بينهم وليشهد الثقلان أني نادم أرجو الثبات على الصراط إذا هوات بالخاسرين إلى الحضيض جهنم وحسرته إذا أراد شفيعنا إنقاذنا لكننا نتقحم أوردني اللهم حوض المصطفى وامنن فأنت الواهب المتكرم شفعه فينا نجنا من هول ما قد فاتنا أنت الكريم الراحم أسكني اللهم فردوس العلا يا رب أسكننا بفردوس العلا يا رب أسكننا بفردوس العلا جد يا كريم بها تعالى المنعم زدنا زدنا زدنا ومتعنا برؤية وجهكم زدنا زدنا ومتعنا برؤية وجهكم فضياء حبك للمعذب بلسم أستغفر الله العظيم لما مضى ولكل من قد أخلصوا واستسلموا أستغفر الله العظيم لما مضى ولكل من قد أخلصوا واستسلموا فعساه يمنحنا القبول مع الرضا فعساه يمنحنا القبول مع الرضا فعساه يمنحنا القبول مع الرضا فعساه يمنحنا القبول مع الرضا نحيا نحيا نحيا وبالمسك المبارك نختم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله. واحنا طبعا كنا شيخ عبد الله كان مشرفنا النهاردة عشان نتكلم في موضوع آخر، لكن رزقنا إن شاء الله بقصيدة طيبة. وأسأل الله، وأنا بقول بقى أن الحداء السلفي ده هو البديل الحقيقي للغناء ولما يتمتع به الناس. ما شاء الله إنشاد جيد، ربنا يكرمه الشيخ عبد الله. والشيخ عبد الله يعني هو اللي بيألف بنفسه، فشاعر موهوب ومؤدي ملهم، فشيء طيب. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، ننبه عناية حضرتكم غدا الجمعة مؤتمر حاشد أمام المركز الأولمبي بعد صلاة العشاء المباركة. المؤتمر الحاشد أمام المركز الأولمبي بعد صلاة العشاء المباركة، ويحضره كوكبة من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين على رأس فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله، فضيلة الشيخ جابر عبد الحميد، والدكتور مازن السرساوي، وفضيلة الشيخ ممدوح جابر، وفضيلة الشيخ محمد عبد السلام، وفضيلة الدكتور محمد عمار.